بسم الله، الحمد لله، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نرجع لدرسنا في كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا في كتاب الجنائز وأخذنا كتابين بعده، كتاب الصيام وكتاب الحج، وبقي علينا إكمال كتاب الجنائز، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الزكاة، ننتقل إلى كتاب الزكاة، ونكون انتهينا من قسم العبادات في هذا الكتاب، وحينها ننتقل إلى كتاب المعاملات وكنا قد توقفنا عند كيفية تغسيل الميت، عند بعض يعني فقرات تغسيل الميت، وذكرنا منها وتسريح شعره وسنة كافور، توقفنا عند هذه الألفاظ قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، قال: وسنة كافور، أي من السنة أن يجعل الكافور، وسدر في الأخيرة، أي في الغسلة الأخيرة يسن أن يجعل الكافور، أي يخلط مع الغسلة الأخيرة الكافور، والحكمة من وضع الكافور في الغسلة الأخيرة، والكافور هو نبت، نبت له رائحة، ومنه يعني الآن صناعي ومنه نباتي. وسنة قال كافور، وقلنا أن الحكمة من وضع الكافور على جسد الميت سواء كان من الذكور أو الإناث في آخر ماذا غسلة، ذكروا حكما من هذه الحكم أنه يصلب بدن الميت، لا يجعله رخوا، يجعله متصلبا. والحكمة الثانية أنه يبرد البدن. والحكمة الثالثة أن له رائحة تطرد الهوام، الذي تأتي على الميت في قبره، الهوام الحشرات. فهذه بعض الحكم من وضع الكافور على الميت في الغسلة الأخيرة، وقد ورد هذا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن، أي من يغسلن ابنته، أن يجعلن في الأخيرة كافور، ثم قال مصنف عليه رحمة الله: وخضاب شعر، أي كأن يكون شعره يعني أبيض من الرجال أو من النساء، والخضاب بما دون السواد جائز، والخضاب بالسواد سواء كان للرجال أو للنساء هذا محرم، بل كبير من كبائر الذنوب، حتى ألف شيخنا الوادعي عليه رحمة الله رسالة في هذا، بناها على حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يخضب بالسواد لشعره، فهذا سواء كان للحية أو كان للحاجبين أو كان للرأس، فهذا أمر محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، ما دون ذلك من الخضاب هذا لا إشكال فيه. لكن قول المصنف عليه رحمة الله: وخضاب، شعر، أي أنه ماذا يخضب شعره، لأن العادة جارية في حال حياته أنه يخضب، فهو يكون بعد مماته على حاله كما كان في حال حياته. الفقهاء عندهم استحسان، لأن ما في نص عندنا هنا، الفقهاء يستحسنون كثيرا من الأشياء في باب ماذا، في باب التكفين والتغسيل، يستحسنون استحسانا، يقولوا كما أنه كان في حال حياته قد اعتاد أن يخضب، أي يجعل اللحية البيضاء حمراء بالكتم أو بالحنة، هكذا هو يحب أن يكون بعد موته، لكن نقول إذا هذا، إذا كان هذا الإنسان لم يعتد أن يخضب ماذا شعر رأسه أو شعر ماذا لحيته، لا بالحنة ولا بالكتم، فخضبها على خلاف العادة، خضبها على خلاف العادة. فعلى كل هذا مجرد استحسان من الفقهاء أنهم يقولون هو كان في حال حياة في حال حياته قد اعتاد أنه يعني يخضب، فبعد موته هو يحب أن يكون على هذا الحال، بعد موته يحب أن يكون على هذه الحال. قال: وقص شارب. سيخوض المصنف عليه رحمة الله في سنن الفطرة، سيخوض المصنف عليه رحمة الله في سنن ماذا؟ الفطرة، التي هي خمس، ومنها قال: قص الشارب. هل يسن ويستحب قص الشارب للميت أو أنه لا يسن؟ المصنف عليه رحمة الله يعني ما أطلق، وإنما ماذا؟ قيد وفصل، قيد ماذا؟ وفصل، مع أن من حيث النقل لا دليل، من حيث النقل في تقصير الموتى لا دليل، ولكن كما قلنا الفقهاء يستحسنون هذا الأمر، لأن هذا الإنسان اعتاد في حال حياته أن يكون على هذا المظهر، فبعد موته يحب أن يكون على هذا الحال، يحب أن يكون على هذا الحال. لكن المصنف في سنن الفطرة فيما يتعلق بقص الشارب وتقليم الأظافر قيد، قال: إن طال، أي إذا طال وخرج عن المعتاد، فيسن في هذا الحال ماذا؟ قص الشارب وتقليم الأظافر، لأنها إذا طالت، أي إذا طال الشارب وطالت الأظافر تحمل أوساخا، والميت السنة في تغسيله من أجل التنظيف، السنة في تغسيله من أجل ماذا؟ التنظيف. فالمصنف يقول: إن لم تكن ماذا؟ طويلة، أي الأظافر والشارب الذي ينزل على الشفة العليا، الذي يكون على الشفة ماذا؟ العليا، ففي هذه الحالة لا يشرع ماذا؟ قصه، لا يشرع ماذا؟ قصه، فإذا طال يشرع ماذا؟ قصه. ففصل المصنف في هذه المسألة، وكما قلنا هذه مجرد استحسانات، أما من حيث النقل ما تجد، أما من حيث النقل ما تجد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله، ولم يذكر يعني أشياء، لم يذكر ماذا؟ أشياء، وهي ما يتعلق بحلق العانة، وهكذا إن كان أغلف يعني لم يختن هل يختن، فذكروا زيادة على هذا الأشياء. المصنف عليه رحمة الله لم يذكر هذه الأشياء، وما دام أنه لم يذكر هذه الأشياء نحن ما نذكر باقي سنن الفطرة، منها الختان، ومنها أيضا ماذا؟ حلق شعر العانة، ومنها نت ماذا؟ الإبط، لأن الفطرة خمس، فذكر المصنف اثنين من سنن الفطرة، أن الذي يعني ماذا؟ الذي يؤخذ فيما يتعلق بسنن الفطرة قص الشارب وتقليم الأظافر، لكن هل يشرع يعني ماذا؟ حلق العانة، هل يشرع ختان هذا إن كان أغلف، مات وهو أغلف أي لم يكن مختونا، وهكذا فيما يتعلق بنتف الإبط لم يذكر المصنف عليه رحمة الله، لأن هذا الكتاب مختصر، وبعض الفقهاء ذكر هذه السنن الثلاث من سنن الفطرة. ثم قال عليه رحمة الله: وتنشيف، أي بمعنى إذا انتهي من تغسيل الميت ينشف، وهل في دليل على تنشيفه؟ ما عندنا دليل، ولكن الفقهاء ذكروه يعني من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، قالوا: لأنه إذا كفن وجسمه ماذا؟ مبتل، يبتل ماذا؟ الكفن، وإذا ابتل الكفن تأتي فيه رائحة، تحصل فيه ماذا؟ رائحة، فينشف ثم بعد ذلك يكفن، لأنه إذا كفن وهو ما زال مبتل بالماء يبتل الكفن، وإذا ابتل الكفن يعني تطلع رائحة في الكفن، تطلع رائحة في الكفن، فذكروه استحسانا، ذكروه استحسانا. ثم قال عليه رحمة الله: قال ويجنب محرم مات، ما يجنب في حياته، يعني حال المحرم يختلف عن حال الحلال، هذا إنسان حلال وهذا إنسان محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم جنب المحرم أشياء، مما يجنبه ماذا؟ المحرم، وخاصة من الرجال أنه يجنب ماذا؟ المخيط، أي القميص والعمامة، وكذلك الخفين، كذلك القفازين، كذلك السراويل قصيرة كانت أو طويلة إلى آخره، وهكذا يجنب أيضا ماذا؟ الطيب، وهكذا يجنب ماذا؟ أن يغطى ماذا؟ رأسه، فهذا إنسان محرم في حج أو عمرة ثم مات، فهل يعني يغسل ويكفن؟ هل يعني ماذا؟ يغسل ويكفن كما يكفن ماذا؟ يعني الحلال، كما يكفن ماذا؟ من لم يكن ماذا؟ محرما. يقول المصنف: لا، يقول: ويجنب محرم مات ما يجنب في حال حياته، ما يجنب في حال ماذا؟ حياته. فما دام أنه محرم في حج أو عمره، ما هو الذي يحرم عليه قبل أن يموت؟ يحرم عليه الطيب، يحرم عليه المخيط، ويحرم عليه أن يغطي ماذا؟ رأسه، إلى آخر الأحكام التي هي معروفة في باب الإحرام، في باب ماذا؟ الإحرام. فإذا مات فيجنب ما يجنب في حال الإحرام إذا كان حيا. فإذا مات إنسان وهو محرم، إذا مات إنسان وهو ماذا؟ محرم من الرجال، ماذا نفعل به إذا أردنا تكفينه وإذا أردنا تغسيله؟ فإذا أردنا تغسيله نجنبه الطيب، ما يطيب، فإن المحرم محرم عليه ماذا؟ الطيب أثناء الإحرام. وما هو الذي يجنب في أثناء التكفين؟ لا يغطى رأسه، وهكذا لا يكفن في كذلك، يعني ماذا؟ في قميص، في ماذا؟ قميص أو في شيء ماذا؟ من المخيط. وهل كذلك يجنب تغطية ماذا؟ وجهه؟ نقول الحديث الوارد شاذ، وإنما الثابت تغطية ماذا؟ رأسه. أما تغطية الوجه فلفظة ماذا؟ الوجه شاذة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والعلة لماذا يجنب المحرم ما يجنب الحي إذا مات من حيث هذه الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. ولهذا يقول الفقهاء أنه لا يكمل عنه الإحرام في حج أو عمره، لا تكمل، لأنه سيبعث ملبيا يوم القيامة، سيكمل حج وعمرته يوم القيامة، سيكمل الحج والعمرة يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث ملبيا، أي لا يكمل عنه الحج ولا العمرة، تتركه فإنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ محرما. يبعث يوم القيامة ماذا؟ محرما. إذن هذه من خصائص ماذا؟ المحرم، أنه يجنب المحرم مات ما يجنب في حال ماذا؟ حياته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ماذا؟ بالطيب، قال: ولا تحنطوه. جاء فيه: كفنوه ماذا؟ في ثوبيه، كفنوه ماذا؟ في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه. جاء التنصيص عليه، هكذا جاء التنصيص ماذا؟ عليه أنه يكفن في ثوبيه، أي الذي مات فيهما حينما كان محرما. ويجنب ماذا؟ الحنوط، وهو أخلاط من الطيب تصنع الموتى. وهكذا لا يغطى ماذا؟ رأسه. فهذه أحكام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه، هذا تعليل لهذه الأحكام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي ما زال على إحرامه، معنى أن الإحرام سيبقى معه بعد حياته، أي بعد مبعثه، سيبقى على إحرامه بعد مبعثه. فعلى هذا لا يصلح يعني ماذا؟ أن تفعل به هذه الأشياء من المخيط، من الطيب، من تغطية ماذا؟ الرأس، لأنه ما زال محرما، سيبعث محرما كما كان في حال حياته. والمحرم يعني ماذا؟ يجنب هذه الأشياء. ثم قال عليه رحمة الله، قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، أي فيما يتعلق بالأحكام. السقط أقسام، السقط ماذا؟ أقسام، لكن المصنف قيده. والسقط هو الذي مات في بطن أمه ثم خرج، السقط هو الذي مات في بطن أمه. يقول: وسقط لأربعة أشهر، أي أكمل الأربعة الأشهر، لابد أن يكون قد أكمل الأربعة الأشهر وأتم الأربعة ماذا؟ الأشهر. فإذا خرج هذا المولود ذكرا كان أو أنثى من بطن أمه ميتا، أي قد مات في بطن أمه ثم خرج، وهذا كان بعد أربعة ماذا؟ أشهر، يعامل معاملة المولود الحي. ما معنى المولود ماذا؟ الحي، أي يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. نفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله أنه إذا كان هذا السقط قبل الأربع ماذا؟ الأشهر، لا تجرى عليه هذه الأحكام. لماذا قيده بتمام الأربع الأشهر؟ لأن بتمام الأربع الأشهر يصبح إنسانا، يصبح ماذا؟ إنسان، فتجرى عليه أحكام الإنسان، تجرى عليه أحكام الإنسان. لهذا قال: كمولود حي، كمولود ماذا؟ حي، أي كأنه خرج حيا ثم بعد ذلك ماذا؟ مات. هذا خرج حيا ثم مات، هذا تجرى عليه أحكام يعني الأحياء. وهكذا يعني ماذا؟ سقط بعد إكمال الأربعة الأشهر أيضا تجرى عليه أحكام الأحياء. ما هي أحكام الأحياء التي ذكرناها؟ وهي التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر ماذا؟ المسلمين. نفهم من كلام المصنف، لأن كلام يشتمل على المنطوق والمفهوم، معنى ذلك إذا لم يكمل الأربعة الأشهر فإن هذا لا يسمى إنسان. والحكم في ذلك حديث عبد الله بن مسعود، فإنه إذا أكمل الأربعة الأشهر أرسل الله جل وعلا ملكا فيؤمر بنفخ ماذا؟ الروح، فيه بنفخ الروح فيه. فالإنسان له مراحل، المرحلة الأولى النطفة وهي 40، ثم بعد ذلك العلقة وهي ماذا 40، ثم بعد ذلك ماذا المضغة، ثم بعد ذلك ماذا المضغة وهي ماذا 40 وهي ماذا 40. فالشاهد أنه إذا أكمل الأربعة الأشهر أصبح ماذا إنسانا، أصبح ماذا إنسانا، قبل ذلك لا يكون ماذا إنسان. فماذا نفعل به إذا خرج؟ نفعل به نجعله ماذا في يعني خرقة، ثم بعد ذلك يوارى في التراب، لأنه ليس من يعني ليس إنسانا، ليس بإنسان في هذه الحالة، فعلى هذا لا تجر عليه الأحكام. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وإذا تعذر غسل ميت ييمم. إذا تعذر، والتعذر على حالين، إما أنه يتعذر ما عندنا ماء، وإما أنه يتعذر لأنه هذا الإنسان مجروح، عليه جروح أو عليه حروق، إذا غسلناه تقطع، إذا غسلناه تقطع، ففي هذه الحالة ماذا يتعذر غسله. إذن يتعذر غسل الميت سواء كان ذكرا أو أنثى لأمرين: إما لانعدام الماء، ما نجد الماء، وإما يعني ضرر في بدنه بسبب الحريق أو بسبب ماذا الجروح. ففي هذه الحالة ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يقول المصنف: نلجأ إلى التيمم، نلجأ إلى التيمم. وهذا مبناه على مبحث: هل تغسيل الميت تعبدي محض، أو أنه لرفع حدث، أو أنه لمجرد النظافة؟ الراجح الثالث، أن تغسيل الميت الحكمة فيه التنظيف، الحكمة فيه التنظيف. وعلى هذا التيمم للميت، كون الإنسان ييمم ماذا الميت، هذا معناه قد زاده ماذا، زاده يعني ماذا، يعني وسخا على وسخ، أي زاده ترابا على وسخه، فعلى هذا لا يصلح. وهذا هو الراجح، أن الميت إذا تعذر تغسيله لهذين السببين، الراجح أنه لا ييمم. ماذا نفعل به؟ نتركه كما هو، نتركه كما هو، إلا كما يقول بعض العلماء: إذا صببنا عليه الماء صبا وعليه القروح أو الجروح أو الحرائق، لكنه لا يتأثر بدنه أي لا يتقطع، هذا لا حرج، يصب عليه فقط لا تدرك، حتى لا ينسلخ ماذا جلده. أما إذا كان يتأثر بالماء فهذا يترك، إذا كان يتأثر بالماء فهذا يترك. أو إنسان حضرته الوفاة وما عندنا ماء، الراجح أنه لا ييمم. ماذا نفعل به؟ ندخله في قبره على حاله، ندخله في قبره على حاله، لأن تغسيل الميت لا عن حدث، وما ما حصل منه حدث أصلا، لا حدث أكبر ولا حدث أصغر، وإنما تغسيله من أجل التنظيف. ومما يدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بل على أن تغسيل الميت من باب النظافة لا من باب رفع حدث أصغر أو أكبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعلى هذا لا يشرع تتميم ماذا أن ييمم ماذا الميت. ثم قال مصنف عليه رحمة الله، قال: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف. سن تكفين رجل، تكفين الميت من الواجبات، تكفين الميت من الواجبات. فيما يتعلق بالأحياء أي أن الأحياء يكفنون الميت، هذا من فروض الكفاية، وأما تكفين الميت من حيثه فهذا واجب، لأن سترته ماذا ستر عورته في الدنيا واجب، فهكذا بعد ماذا بعد موته. فتكفين الميت من الواجبات للأمر به، تكفين الميت من الواجبات. وقول المصنف سنة تكفين الميت يتكلم على ما يتعلق بوصف التكفين لا على أصل التكفين، لأن أصل التكفين واجب، وإنما يتكلم على وصف التكفين، لهذا قال سنة، وإلا في الأصل أنه واجب، والمصنف ما يتكلم على أصل التكفين، وإنما يتكلم على وصف التكفين، كيف يكفن الميت، في كم يعني ماذا، يعني ماذا قطع من القماش، سيتكلم على هذه المسألة، هذه سنن. قال: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف، في ثلاث لفائف، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، في ثلاثة أثواب. فعلى هذا السنة أن يكفن في ثلاث لفائف، أي في ثلاثة ماذا أثواب، وهذه الأثواب السنة أن تكون بيضاء، ودل على ذلك حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. في السنة التكفين في الثياب البيضاء، لكن لو كفن في غير الثياب البيضاء لا حرج، لكن السنة والأفضل هو هذا، أن يكفن في ثلاث، هذه السنة، وأن يكفن من حيث النوع، من حيث اللون، في ثلاثة أثواب بيض، ثلاثة أثواب ماذا بيض، هذا هو الأولى، وهذا هو ماذا الأكمل. ثم قال عليه رحمة الله بعد تبخيرها، والمقصود بتبخيرها أي التطيب لها، التطيب للكفن. لهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حينما قال حينما مات المحرم قال كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. الحنوط هي أخلاط من الطيب تجعل خاصة الموتى، أخلاط مجموعة من الأطياب تجعل الموتى يقال لهم هذا الحنوط. الحنوط خليط من الأطياب مخصوصة بالموتى، خليط من الأطياب مخصوصة بالموتى. لهذا ما الدليل على تبخير ماذا الكفن؟ هو هذا الحديث، هو هذا ماذا الحديث، تبخيرها. البخور معروف هو الذي يعني يوضع ماذا على الجمر، يعني شيء من الطيب يوضع على الجمر فيكون ماذا يكون لماذا دخان، هذا هو البخور. في السنة أن يطيب الكفن، ويقولون أن الكفن إذا أراد الإنسان أن يطيبه وأن يبخرهم يعني الأولى أن يرشب الماء ثم يبخر حتى يمسك فيه الطيب ويلتصق به الطيب، هذا من باب الاستحسان، وإلا يذهب الطيب وإلا تذهب رائحة ماذا الطيب. ثم قال عليه رحمة الله ويجعل الحنوط، يجعل ماذا الحنوط فيما بينها أي فيما بين الأكفان، لأنه يكفن في ثلاث لفافات، اللفافة الأولى واللفافة الثانية والثالثة، فيوضع الميت عليها، يوضع الميت ماذا عليها، في أثناء هذه اللفافات الأولى والثانية يوضع الحنوط وهي أخلاط من الطيب لحديث المحرم، لحديث ماذا المحرم. من أجل ماذا؟ من أجل إذا انبعثت رائحة وخارج شيء ماذا من الميت لا تشم، لا تشم، هذا هي الحكمة. وأيضا هو قد اعتاد في حال حياته أن يكون في أحسن ماذا رائحة، بأن يكون في أحسن ماذا رائحة، فيحب أن يكون بعد موته على هذا الحال. أخذوا من هذا المعنى أيضا، أخذوا من هذا المعنى، فيجتمع عندنا الدليل والتعليل. قال ويجعل الحنوط فيما بينها أي فيما بين هذه الأكفان. قال ومنه بقطن بين إليتيه أو إليه، ومنه بقطن أي يؤخذ ماذا شيء ماذا من القطن، فيجعل في هذا الخليط من الأطياب ويجعل بين الإليتين، بين ماذا الإليتين لأي شيء. ذكروا حكمتين، الحكمة الأولى حتى لا يخرج شيء، والحكمة الثانية حتى إذا خرج شيء لا يجد ماذا الإنسان ريحة، لأنه أثناء تحريكه وأثناء حمله قد يخرج شيء، فإذا خرج شيء ثم بعد ذلك كان عنده ماذا الطيب لا يجد الإنسان الرائحة، لا يجد الإنسان الرائحة، فهذه هي الحكمة. وإلا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل على هذه التفاصيل. قال والباقي على منافذ وجهه، منافذ الوجه هي يعني ما يتعلق بالأذنين، ما يتعلق بالعينين، ما يتعلق بالفم، ما يتعلق بالأنف، تجعل على كل مخرج من هذه المخارج شيء من هذا الحنوط وهو الخليط ماذا من الأطياب. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تقرب ماذا الهوام هذه الأماكن فتدخل منها، من أجل أن لا تقرب الهوام هذه الأماكن أي الحشرات فتدخل منها إلى جسد ماذا الميت، إلى جسد ماذا الميت. وذكروا هذه الحكمة. قالوا ومواضع ماذا السجود، مواضع السجود إيه ما يتعلق باليدين، ما يتعلق بالركبتين، ما يتعلق بالقدمين، وما يتعلق بالجبهة. لماذا يوضع عليها الطيب؟ تشريفا لهذه المواضع، تشريفا لهذه ماذا المواضع. وعلى كل نحن ما عندنا يعني في قصة تغسيل ماذا ابنته رضي الله تعالى عنها ما في هذه التفاصيل، لكن الفقهاء يستحسنون هذه الأشياء. ثم قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. أنت الآن وضعت على ثلاث لفافات، اللفافة الأولى والثانية والثالثة، تبدأ باللفافة العليا فتجعل يعني ماذا الأيسر على شقه الأيمن، ثم بعد ذلك الأيمن على شقه الأيسر، ثم بعد ذلك اللفافة الذي بعدها، ثم اللفافة الثالثة، ثم اللفافة الثالثة، هكذا يكفن الميت. ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثاني والثالث كذلك. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، يجعل أكثر الفاضل بعد عند رأسه. لماذا؟ قالوا لأن أشرف ما يكون في الإنسان هو رأسه، هو رأس ماذا الإنسان، فيجعل أكثر على رأسه، أي بمعنى الاهتمام بتغطية رأسه أولى من تغطية ماذا قدميه. ودليل على ذلك قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، لما قتل لم يجدوا له إلا بردة، إن غطوا بها ماذا رأسه بدت ماذا رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا ماذا رأسه، فقطوا رأسه وجعلوا على رجليه إذخر، أي نوع من الشجر، نوعا ماذا من الشجر. فهذه هي الحكمة، لأن الرأس أشرف من القدمين فتجعل الأكثر على الرأس. ولا شك أنك تجعل يعني زائد من الكفن على القدمين، يزيد على القدمين ويزيد على ما دعا الرأس، من أجل أن يعني ماذا يشد حتى لا يعني يذهب ماذا الكفن، فيشد يعني ما يكون من جانب الرأس وما يكون من جانب ماذا القدمين، ثم بعد ذلك يربط حتى لا يتفرق الكفن. فإذا وضع ماذا بعد ذلك في لحده وفي قبره بعد ذلك يحل عنه هذا الرباط أو هذا ماذا الشيء الذي ربط ماذا به. قال عليه رحمة الله: وسن لامرأة 5 أثواب، يشير إلى حديث ضعيف في هذا المسألة للتفريق بين تكفين الرجال وتكفين النساء، فيقول فيما يتعلق بتكفين النساء أن المرأة تكفن في 5 أثواب. هل هذا التفريق لا أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا جاء في حديث ليلى الثقفية، جاء في حديث ليلى الثقفية في قصة ماذا تكفين زينب رضي الله تعالى عنها أنها كفنت في 5 أثواب، والحديث هذا من طريق نوح بن حكيم وهو مجهول ولم يثبت هذا الحديث. هذا الحديث الوارد للتفريق بين تكفين الرجال وتكفين النساء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من طريق هذا الراوي المجهول. وعلى هذا لا فرق بين تكفين الرجال وتكفين النساء، لا فرق بين تكفين الرجال وتكفين النساء. قال: وسن لامرأة 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. الإزار معروف هو الذي يربط من السرة إلى أسفل البدن، هذا يسمى إزارا، والخمار هو الذي يغطي أعلى، الذي يغطي مدى الرأس، الذي يغطي الرأس مع الرقبة إلى آخره، والقميص وهو المعروف، هذا القميص هو ماذا المعروف الذي نلبسه، واللفافتان هي الذي تغطي البدن كاملا، واللفافتان هي الذي تغطي البدن ماذا كاملا. لكن هذا التفريق ما ثبت، هذا التفريق لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا فرق بين كفن المرأة وكفن الرجل. ثم قال عليه رحمة الله: ولصغير قميص ولفافتان، قميص ولفافتان، وهذا أيضا التفريق لا دليل عليه، لا دليل ماذا عليه. ثم قال رحمه الله: والواجب ثوب. إذن الواجب هو ماذا؟ ثوب يستر هذا الميت بحيث لا يتظهر ماذا؟ لا يظهر لون بشرته. فإذا أتينا بثوب صفيق أي ثخين فغطينا به فلم يظهر منه ماذا شيء، أي لم يظهر أثر ماذا لون البشرة، هل هذا يكفي؟ نقول هذا يكفي، نعم هذا يكفي. إذن الواجب ثوب، الواجب ثوب، ما زاد على ذلك مستحب، فإذا لم يكفي هذا الثوب زدت الثوب ماذا الثاني، والمستحب أن يكون على وتر، والمستحب أن يكون التكفين على وتر. قالوا: الواجب ثوب يستر جميع الميت، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك يدخل في قسم السنة، لكن بشرط هذا الثوب أن يكون صفيقا، أن يكون ثخينا، أن يغطي الميت بحيث لا يظهر أثر لون البشرة. ثم قال عليه رحمة الله: فصل. قال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، أي بمعنى لو صلى واحد على هذا الميت ذكرا كان أو أنثى من المكلفين فإن الصلاة من حيث فرض الكفاية تسقط عن هذا الميت، تسقط عن هذا ماذا الميت. قال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، تسقط الصلاة عليه ماذا بمكلف، وهو سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى. معنى ذلك أن الصلاة على الميت من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الآخرين، سقط الإثم عن الآخرين. ومما يدل على أن من فروض الكفاية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على المرأة ولم يؤذنوا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فقد المرأة أين المرأة؟ قالوا: ماتت البارحة فصلينا عليها. فقال: هل آذنتموني، أي أخبرتموني بموتها. الشاهد أن الصلاة على الميت من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على البعض ماذا الآخر. ولماذا قال وتسقط الصلاة عليه بمكلف؟ يشير المصنف أنه إذا صلى عليها غير مكلف، إما مجنون أو صبي قبل التكليف، فإنه لا يسقط ماذا، لا يسقط الفرض، لا يسقط ماذا فرض الكفاية. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة المجنون لا صح، والصلاة من دون ماذا، من دون تكليف تعتبر من قسم النفل، والنفل لا يقوم مقام الفرض، والنفل لا يقوم مقام الفرض، هكذا ذكروا هذه المسألة. قال عليه رحمة الله: قال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، تسن ماذا جماعة، أي ما زاد على هذا الواحد فهي سنة وتسن جماعة، والجماعة في الشرع على خلاف في اللغة، خلاف في اللغة الجماعة ما بين الاثنين وما بين الثلاثة، لكن الجماعة في الشرع هي اثنان، الجماعة في الشرع هي اثنان فما فوق. قال وتسن جماعة أي بما زاد على الواحد، بما زاد على الواحد هذه تعتبر من قبيل السنة، من قبيل ماذا؟ السنة، لأن الأول هو الذي قام بالفرض، فإذا انضم إليه الثاني والثالث والرابع فهذا يعتبر من قبيل السنة، أي أن السنة أن يصلى عليه جماعة. والدليل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه جماعة، وأيضا يعني ماذا الصحابة صلوا عليها جماعة، وهكذا يقول من صلى عليه أربعون، الأحاديث متكاثرة في هذا الباب. قالوا تسنوا جماعة وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، يشير إلى ما جاء من حديث المغيرة من حديث أنس رضي الله تعالى عنهما، وهي ما يتعلق بالسنة. إذا صليت على رجل أين يكون الوقوف؟ عند رأسه أو عند صدره وبطنه إلى آخره، وهكذا إذا صلى إنسان على امرأة، السنة فقط في ذلك ما هو واجب. فالسنة فيما يتعلق بيعني الرجل، ماذا يقول المصنف؟ قال وقيام إمام ومنفرد، الإمام والمنفرد، الإمام هو الأصل الذي يصلي على هذا الميت، وخلفه المؤتم، يأتي بعد ذلك الثاني وهو المنفرد الذي ما عندنا جماعة، صلى لنفسه، صلى ماذا؟ لنفسه، فأين يقف المنفرد والإمام؟ أما المؤتم فهو يصلي خلف الإمام، لأن المؤتم طويل، الصف طويل، ما لا يستطيع أن يتحرى أن يصلي على الوسط أو على الرأس، لكن قيد هذا الأمر بالإمام والمنفرد. إذا أراد أن يصلي على الميت أين السنة؟ يعني أين يقف من حيث السنة؟ فإذا كان إماما أو منفرد يقول عند صدره وما أصاب، السنة عند رأسه، ذكر عند صدره، فما أدري هل هذا سبق يعني قلم منه، وإلا في الأحاديث حديث المغيرة وحديث أنس يقف عند رأسه، الرجال يقف ماذا؟ عند رأسه، سواء كان إماما أو كان منفردا. قال وسط امرأة، والمرأة يقف على الوسط إذا كان منفردا أو إماما. والحكمة من الوقوف في الوسط عند المرأة خاصة، قالوا لأنه حتى يحجب المرأة عن الناظرين، يحجب المرأة عن الناظرين، هذه حكم وهذه سنة. لكن لو حصل أن نغير نقول هذا خلاف السنة فقط، وإلا في الصلاة الصحيحة لا إشكال ولا إثم. قال وسط المرأة ثم يكبر أربعا، بعد أن يقف على رأس الرجل وسط المرأة يكبر أربعا، لحديث زيد بن أرقم وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وجاء أنه يكبر خمسا، وجاء أنه يكبر ماذا؟ خمسا. قال ثم يكبر أربعا، أربع تكبيرات، وهذه الأربع تكبيرات تقوم مقام الركعات، تقوم مقام الركعات، بمعنى أنها أركان، التكبيرة الأولى ركن والثانية ركن إلى آخر التكبيرات. يقرأ بعد الأولى والتعوذ، يقرأ بعد الأولى والتعوذ، أي بمعنى يتعوذ ماذا؟ أولا يعني يكبر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتعوذ، فيقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب. والتعوذ مر معنا هل هو من قبيل السنة أو من قبيل الفرض، لعموم الأحاديث التي مرت معنا. قال والتعوذ والفاتحة، والفاتحة ماذا؟ ركن، والفاتحة عندهم ماذا؟ ركن. قال بلا استفتاح، يعني بمعنى لا تستفتح، ما في دعاء استفتاح في صلاة الجنازة. لماذا؟ ذكروا تعليلا ولم يذكروا دليلا. ما هو التعليل؟ التعليل قالوا صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، على هذا لا يشرع دعاء الاستفتاح. أما من حيث الدليل ما عندهم، ولكن ذكروا تعليلا ولم يذكروا ماذا؟ دليلا. ومن قائل أنه لا حرج أن يستفتح في صلاة ماذا؟ الجنازة، لعموم الأحاديث، لعموم ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق ماذا بالصلاة. ثم قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، المقصود بالصلاة الصلاة الإبراهيمية، وهذا هو الأكمل، لكن لو صلى غير الصلاة الإبراهيمية أجزاء، لكن الأكمل أن يصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد إلى آخره. قال بعد الثانية كفي تشهد، كفي ماذا؟ تشهد، أي كأنه يتشهد الآن، كأنه في معنى التشهد. قال ويدعو بعد الثالثة، يدعو ماذا؟ بعد الثالثة. والدعاء على حالين، الأولى والأكمل أن يدعو بالمأثور، أي بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحفظ الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت عموما، دعا للميت ماذا؟ عموما، لكن الأفضل إن كان يحفظ المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بالمأثور، لا يحفظ المأثور يدعو بغيره، يدعو ماذا؟ للميت عموما، ويخلص ماذا؟ الدعاء للميت. قال ويدعو بعد الثالثة، يدعو ماذا؟ بعد الثالثة، ويخلص ماذا؟ الدعاء، كما جاءت الأحاديث بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والأفضل بشيء مما ورد، هكذا يقول المصنف، يعني بمعنى الأول أطلق لك المصنف أنه يدعو يخلص الدعاء للميت سواء كان بالمأثور غير المأثور، لكن يقول والأفضل أن يدعو بالمأثور، والأفضل أن يدعو ماذا؟ بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنه، أي من هذا المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على في الدعاء للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. وزاد ألفاظ ما جاءت في الحديث، زاد ألفاظ لم تأتي في الحديث. أولا محل هذا الحديث اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا إلى آخره. هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا به إنسان لحرق، مع أنه لم يثبت، لكن هذا دعاء عموما، هذا من قبيل الدعاء لكن ليس من قبيل المأثور، لأنه لا يثبت، لأن الراجع فيه الإرسال. وما زاد من الألفاظ هذه ما جاءت في هذا الحديث، لم تأتي في هذا ماذا؟ الحديث، في قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير إلى آخره، هذه لم ترد في الحديث، لم ترد هذه الزيادة، لكن أصل الحديث إلى قوله ماذا وأنثانا، هذا قد ثبت، لكن الراجع فيه الإرسال، لكن الراجع فيه الإرسال. ثم قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، زيادة السنة هذه ما لها أصل، لم ترد في الحديث، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا عليهما، أيضا زيادة عليهما، وإنما جعل الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب، ونقه ماذا؟ من الذنوب والخطايا، لفظة الذنوب هذه أيضا فيها ما فيها، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسع له في قبره ونور له فيه زيادات، في زيادات. هذا الحديث الثاني هو الحديث الثابت، هذا الحديث الثاني هو الحديث الثابت، ويعتبر أصلا في باب الدعاء في باب الجنائز، يعتبر أصلا، لكنه زاد زيادات ما يتعلق بلفظ فاحي على الإسلام والسنة، هذه ما وردت. وهكذا فيما يتعلق من الذنوب، هذه لم ترد، هذه ماذا؟ لم ترد. وأيضا زيادة تفسح له ماذا في قبره ونور له فيه، أيضا هذه لم ترد ماذا في حديث عوف ابن مالك، لأن هذا حديث عوف ماذا ابن مالك، وهو حديث صحيح، وهو حديث ثابت، وحديث ماذا صحيح، ففيه زيادات. والمصنف كما قلنا تجاوز هذا الأمر، لأن المسألة دعاء، لأن المسألة ماذا دعاء، وإلا لو تحرى الإنسان الألفاظ الواردة لرأى كثيرا من هذه الألفاظ لم ترد في حديث عوف بن مالك ولا في الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة الذي راجع فيه الإرسال. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وإن كان صغيرا أو مجنونا، يعني لم يكن مكلفا، لو عبر بقوله ولم إذا لم يكن مكلفا، لو عبر بهذا التعبير كان أجمع. قال وإن كان صغيرا أو مجنونا، قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المشهور عند العلماء أنه يدعى له ويدعى، يعني ماذا؟ يدعى له، وأن كذلك يعني يدعى بأن يكون ذخرا وشفيعا لوالديه من حيث المعنى، لكن لو دعا الإنسان بالدعاء العام لهذا الطفل لا إشكال، لكن بعض العلماء خصص هذا ماذا؟ الدعاء خاصة فيما يتعلق بالصلاة على غير المكلف، لأن غير المكلف يعني ما ليس عليه ماذا؟ ذنب، ليس عليه ذنب وليس عليه قلم ماذا؟ يكتب، فعلى هذا يدعى له عموما ويدعى لوالديه، وأن يكون ذخرا وشفيعا لوالديه، هذه استحسنها ماذا؟ بعض العلماء، وإلا في الحديث الوارد بهذه الألفاظ لا يثبت إلا لفظة ربما الشفيع، يعني لفظة ماذا؟ شفيعا، ربما ورد في بعض الأحاديث، وإلا في أصل الحديث هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقالات لبعض الصحابة والتابعين أو لبعض ماذا الفقهاء. ثم قال مجابا: اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذه كما قلنا زيادات ما لها أصل، وإنما هي استحسانات من بعض الفقهاء، لا يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا، يقف يعني يكبر الرابعة، الآن بعد الدعاء يكبر الرابعة ثم يقف قليلا، لكن لا دليل من حيث السنة أنه ماذا يسكت ويقف ماذا قليلا، ولكن هذا من باب أنه قبل أن حتى حتى حتى يسلم وعنده ماذا نفس، فإن الإنسان إذا انتهى الله أكبر السلام فقد ينقطع ماذا نفسه. قالوا هذا السكوت القليل من أجل أن يترد إليه نفسه استحسانا، وإلا لا السكوت بعد الرابعة، لا دليل على السكوت بعد الرابعة، ولكن ذكره استحسانا حتى يترد إليه ويرجع إليه ماذا نفسه، ثم بعد ذلك يسلم، لأنه لو قال الله أكبر السلام عليكم ما يستطيع. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه، لم يذكر هل يسلم تسليمتين أو يسلم ماذا تسليمة، وهذا وارد وهذا وارد. أما ما يتعلق بالتسليمة الواحدة فقد قال الإمام أحمد: قد ثبت عن سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة، بل قد ثبت في الحديث الحسن حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنائز سرا تسليمة واحدة سرا، ورد عن سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال من السنن المتروكة يعني ماذا التسليم على الجنائز كالتسليم على الصلاة، التسليم على الجنائز كالتسليم على الصلاة. فاختلفوا في قول عبد الله بن مسعود هل المقصود يسلم تسليمتين، أخذ بعض العلماء هذا المعنى، فعلى هذا لو سلم الإنسان أحيانا تسليمتين هذا يجوز، لكن الأكثر من حيث السنة والثابت عن الصحابة تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. قال: ويسلم ويرفع يديه، هذا التسليم هل يقوله جهرا أو سرا؟ صحح أو حسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله حديث أبي أمامة أنه يسلم سرا، أنه يسلم ماذا سرا. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذه مسألة محل خلاف جمهور العلماء على أنه يرفع مع كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام هذه بالإجماع، لكن باقي التكبيرات هل يرفع يديه مع كل ماذا تكبيرة؟ جمهور العلماء على أنه ماذا يرفع، على أنه ماذا يرفع. وجاء عن عبد الله ابن عمر بسند صحيح أنه كان يرفع مع كل تكبيرة، فهذا هو الثابت، أما مرفوع ما في مرفوع. الحديث الوارد وهو حديث ابن عمر الراجع فيه بأنه ماذا معل، شد برفعه عمر ابن شبة، رجح هذا الإمام الدارقطني الحديث الذي فيه وكان يرفع مع كل تكبيرة، وهو حديث ابن عمر يرفع مع كل تكبيرة، هذا من طريق عمر ابن شبة، الراجح في هذا الحديث الوقف للرفع، رجح هذا الدارقطني في العلل، رجح هذا الإمام الدارقطني في العلل، والثابت من فعل ابن عمر، والثابت إنما هو من فعل ابن عمر وجماهير العلماء عليه، أي أكثر العلماء على الرفع مع كل تكبيرة. أما التكبيرة الأولى هذه محل إجماع، أما التكبيرة الأولى هذه محل إجماع. يبقى معنا فصل سيأتي في الثلثاء بإذن الله عز وجل، وننتهي من كتاب الجنائز، وننتهي من كتاب الجنائز بإذن الله عز وجل، وذلك قبل الدورة، وبعد الدورة نرجع إلى كتاب الزكاة إن شاء الله. بارك الله. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ نعم تفضل. هل يجوز أن يوصي بيش؟ بأن يعني يتبرع بأعضائه؟ الميت أو الإنسان عموما حيا أو ميت هو لله عز وجل، فمسألة أنه يتبرع بأعضائه بعد موته هذا ليس إليه، لكن يذكرون المصلحة العامة، إن كان في مصلحة للحي وقد أذن الميت في مصلحة للحي بها يحيى الحي ولا ضرر على الميت لأنه قد مات وقد يعني أوصى، فبعض العلماء يقول لا حرج. والله أعلم. ينتفع الحي ولا يتضرر الميت مع إذن الميت؟ قالوا لا حرج. الله أعلم. يقول لماذا الشهيد لم يكفن؟ ألا يكفن الشهيد؟ الشهيد يكفن يا أخي، الشهيد يكفن لا إشكال، إنما لا يغسل، إنما لا يغسل. والخلاف فيه أيضا هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، والراجح أنه لا يصلى عليه. ونقصد بالشهيد شهيد المعركة الذي قاتل لإعلاء كلمة الله ومات في المعركة، أو خرج وهو في النزع فمات خارج المعركة، فهذا المقصود به الشهيد. أما أنه يكفن فهذا يكفن، ولا شك أنه يكفن على ثيابه، لا تنزع منه ثيابه، ثيابه لا تنزع منه، لكن ينزع منه الحديد والأشياء، قد تكون عنده محفظة وقد تكون عنده نقود، عنده حديد، هذا يخرج ينزع، لكن الثياب تبقى عليه ويكفن عليها. ويكفن ماذا عليها؟ يكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه. أما التغسيل هذا لا يغسل ولا إشكال فيه. وأما ما يتعلق بالصلاة عليه فهذا محل خلاف، والأقرب أنه لا يصلى عليه، وإذا صلى عليه إنسان ما ينكر عليه. يقول ماذا إيش ما أدري إيش الله. وما أدري هذا السؤال لأنه خطة مش واضح، يعني هو يريد يتكلم على الشهيد أيضا، ما حكم الشيء الذي تجري فيه المفاسد والمصالح للمجتمع؟ وإيش هذا؟ يقول ما حكم الشيء الذي تجري فيه المفاسد والمصالح للمجتمع؟ وإيش نحدد لك هنا؟ كل المحرمات مفاسد، وكل المأمورات مصالح، وكل المنافع مصالح، وكل يعني ماذا الأضرار مفاسد. فما أدري إيش السؤال هذا، يعني ما حكم الشيء الذي تجري فيه المفاسد والمصالح للمجتمع؟ كم بتعدد يا أخي؟ لو عددنا من الآن إلى العشاء ما ننتهي. آي الله فيك عشاء صلى الله عليه الله واتقرب الله بين الآن لا يريد مستقبل ولا يريد خارج يا أخي. هذا سؤال ظهر لنا مكرر، امرأة مطلقة ثلاثا فإذا ذهبت إلى أهلها ما سيقبلونها، وإذا أرادت أن تأخذ أولادها لا يسمح الزوج، وإذا بقت في بيتها ستبقى مع زوج ليس بمحرم ماذا لها؟ هذا سؤال المرأة الذي مر ربما قبل أيام. فالظاهر أن المرأة مسكينة مبتلى بالوساوس أو كذلك بالخطرات هذه أو بالوسواس القهري، الله أعلم. على كل المطلقة طلاقا ثلاثا هي أجنبية، تعمل لها حل بعد ذلك، لكن تبقى مع الزوج ويخلو بها وينظر إليها ويجتمع بهذا حرام، يجوز هذا لا يجوز حرام. لكن كونها إذا بقيت بقي محل أولاد، وإذا خارجت لا يمكنها من الأولاد، وإذا ذهبت إلى بيت أهلها لا يقبلونها، إيش نفعل بهذه؟ تتقي الله ما استطاعت، تتقي الله ما استطاعت، يبني لها الزوج يعني بيتا مستقلا، ويكون بينها وبينه ماذا حاجز من أجل أن تبقى مع أولاده، لكن لا يخلو بها ولا كذلك اجتمع ماذا بها، لأنه يعتبر ماذا أجنبيا، يعتبر ماذا أجنبيا عليها. بارك الله فيك. طيب لو أنا بارك الله فيك.